وحشة اللي أنا أريد أرقص رقص سهرنا ظل للغبشة وحطي أغاني والصوت كله علي واللي يحكي يحكي خلي شعلنا بالعالم شكو انطيهم مذن الطرشة وحط لي أغاني حط لي أغاني سهقان حيل ومختنق نفسي تتعب أنا صدق سهقان حيل ومختنق نفسي تتعب أنا صدق يوم أحرق الدنيا حرق وقف الضيلة تتمشى وحط لي أغاني شي ينعس ضيج وريد السهرة نار بالدنيا كلها ما أحس حطي أغاني حطي أغاني دلعني بأحلى شيشة عمري ومرة عيشة بالحياة دافن روحي ليش يعافية بربس بربس وحطي أغاني حطي أغاني ضيعني وقت من الأصل ولا حخل أفصل فصل Talk that.